أو أن تؤدى له الزكاة، يعني تقرأ الذمة بإيصال المال له، والركعة الخامسة وهو أسلم في سواء كان هناك إنسان يحتاج إلى طلبها أو وظن أنها غير موجودة فيعتبرها البعض، وإن شاء الله سبحانه وتعالى لا يقيم على الفاصل المساجد العامه. الزكاه هي الفريضه الثالثه من فرائض الاسلام، وهي مما بني الاسلام عليه، وما في عده حقوق بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان. والفرائض تتفاوت في إقدارها، في مشقتها لحاجات الناس لها أو ما يتعلق به المقصود، فالله عز وجل قد شرعها وهو أعلم بما يصلحنا فيها، ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير. لأجل الصلاة تجب خمس مرات في اليوم، في كل يوم خمس مرات، وتجب على الجميع في السفر وفي الإقامة، على الصغير وعلى الكبير وعلى الحر وعلى العبد، في كل الأحوال على الرجل وعلى المرأة. بينما الصيام 30 يوما، 30 يوما، 25 يوما، أقل السنة. الزكاة مرة واحدة في السنة، الحج مرة واحدة في العمر. لماذا؟ لأن لكل شيء نتداول الزكاة. الزكاة تجب على فئة معينة من الناس، لا تجب على كل الناس. لو وجبت على كل الناس لما وجبت من تعطيه مال الزكاة، فالزكاة تجب على الغلب، الحر، المالك الانتصار، المقصود الذي المقصود الغني، سيأتي هو مالك الانتصار، الانتصار الواجب فيه الزكاة، وتجب في الأصناف التي وجبت فيها شرعا، وكل صنف بتحقق شروطه. وهنا مسألة مهمة أن نفرق بين الزكاة وبين الصدقة. استخدم الشرع كلمة الصدقة لتعبر عن الزكاة وتعبر عن الصدقة، لكن في اصطلاح أهل العلم يفرقون بين الصدقة وبين الزكاة. الزكاة فريضة واجبة محددة مقننة، لا يجوز التنوع بها. الصدقة هي صدقة الطوائف النافع للتطوع فوق الحد المحدود، ممكن يقدمها الإنسان لا تجب عليه الزكاة، أو يقدمها الإنسان تجب عليه الزكاة فوق مال الزكاة. هذه هي الصدقة. وهنا مسألة كثير من الناس يخلطون بين الصدقة وبين الزكاة. الصدقة نافعة، فيكتفى في النوافل ما لا يكتفى في الفرائض، فإن تقدر تعطي الصدقة بدلاً لا أخرج، تقدر تعطي الصدقة لا أجير عليها، تقدر تعطي الصدقة في أموال لم يعد عليها اليوم، في غير الأموال الزكوية، في أي حال. الزكاة، الزكاة مثل الشريك الشحيح، مثل الشريك الشحيح البخيل. تخيل أن لك شريك مال بخيل بحسب على كل قرش، هكذا الزكاة، ذاك شريك من الفقراء والمساكين والمحتاجين، شريك شحيح، يعني تحسب كل قرش كم مالك وهو يحسبك من مالك. ما ينفعش والله والله إلا لما أقول لك شوف المسجد على فقير كذا، أقول على المسجد ما ينفع فيه سنة الزكاة، خلاص صلاح 10 مرات والله زكي ما شاء الله، لا حسب الدرجة والطلب. من زكى الدرجة والطلب هذا هو، كيف طبيعة الطلب؟ إذا الزكاة تجب في مال المسلم، من كان لا تجب عليه الزكاة. والزكاة تجب في المال المملوك، الشيء لا تملكه لا تجب عليك الزكاة فيه. الأمر الثالث، تجب الزكاة في أموال الأيتام على خلافه، بقوله صلى الله عليه وسلم: اذكروا في أموال الأيتام حتى لا تكون الصدقة، يعني الزكاة. وتجب في المال الزائد على شروط الزكاة. الآن نحن عندنا الكف التام والمصداق والعون. الملك التام يعني أنك تملك مالا ملكا يمكنك من التصرف فيه. كيف؟ أنا جناح في جيب في بيت في أودعته في المصرف في سوقي في محل هذا المال أنا أملك به التام، أملك به التام، أعطيه أعطيه. هذا المال كثير، هذا نتكلم عن الصف هذا المال. فيما عند كثير من الناس هذا الشخص لو قال يكون معاه فلوس أو قال لا يكون معاه فلوس، هذا ملك ناقص، هذا ملك ناقص. فيما عند إنسان يجحد عليه 5000 دينار لكن ليس لبينة في هذا المال وجاهد المال، فلو كان قد صرف المال لا صرف لا صرف حرام كبير. إذا الملك كامل لا يدخل في الزكاة إلا إن قدر، والملك التام يدخل في الزكاة أي كمالية. وهذا الملك التام هو الذي يحبس فيما يزكى على كل الناس، فهذا شرط كل الزكاة. هذا الشرط ملك التام. الشرط الثاني وهو ملك النصاب، ملك النصاب. النصاب هو المبلغ أو هو المقدار الذي يفصل بين ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب. أقل منه تجب، أكثر منه تجب. هذا هو النصاب. النصاب هذا النصاب يشترط في كل ما يزكى. النصاب يشترط في كل ما يزكى. وسنأتي بعد قليل بعد نتكلم عن الحرم سنأتي على ما يدخل الزكاة وما تجب فيه الزكاة وما هو النصاب. الشرط الثالث وهو حوالات الحرم. حوالات الحرم هذا لا يشترط في كل لا يشترط في كل ما يزكى. حوالات الحرم فقط في الدخول والعروض والمستغلات حتى تدخل في زكاة العروض والعروض. هذا كان يشترط الحرم. ما هو الحرم؟ أنه سنة قرارية كاملة على النصاب كاملة. كيف؟ ناخذ مثال أنت أسهل شيء وهو الفلوس. كل الناس عندها فلوس. نشوف كيف؟ طبعا هذه المبادئ وهو الأعيان أو الأشياء التي تتلزم. بس نقول أول شيء إجمال وبعدين ندخل على الأعيان. أول شيء يدخل هو بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام البقر والغنم وغيرها. وبعض العلماء أدخلها في حكمها مثل الأيل والضباء وغيرها. بهيمة الأنعام هذا الصنف الأول. الصنف الثاني الخارج من الأرض. الخارج من الأرض أيضا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم إلى الأرض. هذا الثالث. الصنف الثالث وهو البخور الذهب والفضة والأوراق المالية. الصنف الرابع وهو العروض عروض التجارة أي لا يعلم للتجارة. والصنف الخامس وهو العسل على خلاف العلم. كل واحد منهم يأخذ نصابه وما يتعلق فيه من الحق. طبعا جميعا يشترط فيها ملك الكتاب. اول شيء بهيمة الانعام. بهيمة الانعام لم تدرك كثيرا جدا. لان انا بعثت لكم كل اخوه حاضرين على الشجر. لا اولاد ولا بنت ولا ولد. اذا في احد يسال يسال بعد الدرس ولا يستغسل. لا في ماذا؟ الان بهيمة الانعام يشترط ان تكون سالما يعني تضع الكلى المباح العشاء العشاء العشاء العشاء وهو الاخير قد تضع عنه. اما المعروفه فلا وان تكون منتقله للدم والنسب يعني تخرج اما شاذوذ للامام بين الورى والاخير او انها شاذوذ منها حديد جبن وزبده وزبده. سبب الرضا. فإن لم تكن كذلك فإما أن تكون للعالم بعض الناس يستنبطون أن هذا الحكم وما ذكرنا كلام عليه هذه لا زكاة فيها، وإما أن تكون للتجارة واحد يحتاج سوق حلال عنده مبلغ عنده إطار ويحتاج أن تشتري هذا يكون تجارة ليس مثل الزكاة فإما أن فإن كانت كذلك فلها نصاب سريع المرور به في البلد كما يجب نصابه من 40 شهر. إذا كان عنده 40 شهر أكثر يدخلها نصاب في 14 شهر وبعد ذلك 20 إلى 200 وأكثر. البقر من 30 بقر في 30 من البقر إلى 100 وهو من عام أقل من 30 يعني 29 بقر بعد ما فاتت. إذا 39 غنم ما فاتت. الإبل من 5 أربعة في الدنيا ثلاثة هذا نصاب إبل 5 5 إلى إبل شاب 10 شاب حتى يصل إلى 24 25 يبدأ فيها بالمخاض أو بالدخول وهكذا يمضي في أعدادها بسبب الأربعين مع هذا مجمل سائر العام مش حقيقي. ننتقل إلى الباب الآخر وهو زكاة الخارج. الخارج من الأرض صفر دون ثمر فآل محرم من يوم حصاده وصف المعاد صفر الثمر وصف المعاد. طبعا شيئين كثيرة نحن قلنا فيها إجمالا ربما لأنه في بعض الناس عندهم شجر عندهم زيتون عندهم كذا عندهم يعني ما الذي يخرج من هذا الفرد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 اوسق صدق. اذا النصاب كم؟ 5 اوسق. 5 اوسق، شو 5 اوسق؟ ال 5 اوسق المكيال يعني القطعه تقريبا 619 كيلو، 620 كيلو، 619 كيلو. يعني هذا شو هو اللي يوزن يؤخذ منه 5 اوسق؟ الثمار والعيون، الثمار والعيون، يعني ما يدخر ويبتعد عنه، ما يدخر ويبتعد، يعني الان انا مثلا عندي شجره عندي مثلا مزرعه مشمش هذا تمر هل يجي عليه الزكاة؟ نرجو. هل الثمر هو من الثمار؟ نعم من الثمار. هل الدخر؟ ها؟ الدخر لما تجفف الدخر فإذا تحصل لك 5 أوسق من هذا الثمر مجفف يعني 620 كيلو يتجفف هذا الثمر إذا تفضلوا فعلنا 620 كيلو فبعد ذلك يجب فيه الزكاة. ما فيه لا يجب القمح حق إذا طبعا يزال عنه القشور والعداء والسيخان كل شيء الحب الصافي الحب الصافي هو الذي يوزن فهذا كان أحسن تربية القمح وبرير وبرية عندي القمح الحب صفى عندي 620 650 690 ألف كيلو هذا تخرج منه زكاة. العنب هل يدخر؟ الإدخار سليم فيكال أو يخلص استعمال خاص هو الأخير الخاص هو الأخير كان غير مستقيم على الله عز وجل يأتي الحاكم والإمام يفسد الخالصة هذا هو حكم يقول على المسألة كل كلامي لما يبدو صلاح الثمر يعني يصير كلام ما شاء الله عنكم كل كلامي يطلع تقريبا 70 كيلو ونصفين فيقدر عليه 70 كيلو فيقدر سبيل يعتبر نفس الشيء وهكذا في الثمار وكذلك في الثمار اذا كانت جافه تقدر والعموم إذا كانت ناضجة صافية ليس فيها شيء يخرج منها مصابة سمية وشرير لا سمية وشرير إذا تحصل من المي سمية وشرير ما مقدار الزكاة؟ ما مقدار الزكاة؟ مقدار الزكاة يعتمد على طريقة الضيف إذا كانت تروى بماء السماء أكثر عام فيخرج منها عشر يعني 10% عندي 650 كيلو بطلع 65 كيلو وهذا حق في يوم حسن وإن كانت تسقى بماء الوضع أو بماء السواقي ما يشتريها من البلدية أو تنضحها من البئر أو إلى آخره فيخرج نصف العشر يعني 50% عند 650 كيلو فقال منهم 32 كيلو وهذا يكون اسبوع وكيلو نذهب الى الخرج من الارض الى المعاد الخرج من الارض الى المعاد طبعا في فرق بين المعاد اللي هي موجود في جنوبه الارض وبين الدفاء الدفاء الاكياس تخرج اكياس الخبز لقال ليش حفر الأرض قد أنسى الدول الوقت ما حتاج بينها كل دولة في السنة شو تسوي استطلعوا في الأرض الآن أول الأرض يبدو يعلم 20% من الإخراج هذا ليس بالحق 20% الخص هذا 20% هذا الحق القرار قبل ان هو شيء قبل ان يستغرق واضح؟ الان هذا ما نتكلم عن انه واحد مثلا فتحنا الجنة استخرجوا زيت صخري استخرجوا نحاس استخرجوا ذهب وغير ذلك هذا زكاته زكاة الاموال اللي هي من المسلم للكل الدينار ما قيمة الدينار من خبر الحجة 25 وهذا يدخلنا على باب آخر وهو باب الأدب الأدب في الأصل الذهب والفضة قال سبحان الله هي عقيدة الأدب الآن كانت من لها مصارف كثيرة قدر الشيء قبل 20 سنة بالذهب قدر الآن بالذهب قطعة ايش مصادر في تغير يعني تخيل انك انت مثلا منك تشتري مثلا كيس طحين كم كنت تشتري زمان؟ مثلا كنت تشتري كيس طحين ب 30 قرش الان كيس طحين مثلا ب 3 دولار شوف حول كم كان سعر اقراض الذهب زمان وشوف كم ايش سعر اقراض الذهب وحول كم ايش اقراض الذهب الان وشوف كم سعر اقراض الذهب بيطلع حقي تقريبا زاد ناقص شيء بسيط عشان هيك بقول لك العلماء يقول ان الله خلق الذهب والفضه اثناء خلق الذهب والفضه ولما الان الصالح الحديد نزع في سنه الذهب المخزون الاستراتيجي من الذهب قبل ان يملك ما قبل ان يملك مش معنى انه الذهب والفضه وما يكون مقامهما تجد الله المقدير والعملاق غير حتى تدخل الشكاك والسلالة كذلك بل دخول فيها لأن الشكاك يعبر عن ورقة مقدية ورقة مقدية للعمر للقرية هذه الأموال يشترط فيها أن تكون محكمة وأن تكون نصابا وأن يعود عليها كرسول تكون مكتب إذا كانت ناقص لا تزكى طيب أنا يدين على محمد يدين عليه 5000 دينار قلت له يا محمد الله يبارك لا تحتاج في مصروفي أي محمد هو موجود وهو ثقة مليئة هل زين الفلوس بين بجد هذا غير على الثقة للسبب فأحسن من الأموال طيب المواعيد يدعو عليه 10,000 دينار. أحسبهم ولا ما أحسبهم؟ أول شيء خلنا نركز على الانتصار، ثم بعد ذلك الحول، ثم بعد ذلك كيف ندخل الديون ونخرجها للإنسان. الانتصار يقدم إما بالذهب وإما بالفضة كما يقول العلماء، والذي أراه الله تعالى أعلم أننا لسنا من أهل الفضة وإنما نحن من أهل الذهب، فإن قدم الانتصار بالذهب. كم يقدر الانتصار؟ قال في شخص 20 مقطع من الذهب، 20 مقطع بيطلع 85 جرام ذهب عيار 24، 85 جرام ذهب عيار 24. طيب اذا قدرها بذهب عيار 24 بيطلع 97 جرام عيار 24، يعني يجي بيدخل مثلا قبل مثلا الصلاه عشان يكبر سعر يوم سعر الذهب عيار 24 30 دينار 29 30 دينار ب 85 بيطلع تقريبا 2560 دينار. هذا مع 2560 دينار تصنيفه ايش؟ ذهب. وتجمع عليه السكن الحجرين يكون عليها في حد الغرب. شو هذا الرسم؟ هذول يجب ان يكونوا معاه كل سنه وزياده. يعني على مثلا نفترض الحول يراقب استخدام السنه القمريه وليس السنه الشمسيه. انا حول مثلا في رمضان. واحد رمضان حول. كويس، رجع واحد رمضان. والله بعد ذلك رمضان سيء. كم مكان معي؟ كم مكان معك؟ يفترض 10,000 كويس. خلال السنه نقصوا زادوا لكن قبل فوق ال 2500 دينار. بقوا فوق ال 2500 دينار. إذا أنا مالك الانتصار حولا كاملا. فاجئ واحد رمضان من السنة الماضية أصبح مشتري وأخرج زكاة. طيب أنا 10,000 دينار في واحد رمضان في 30 رمضان ولا في شوال بالفعل اضطريت لشيء معين، اشتريت سيارة، اشتريت بدأت تقضي عليه، قضيت الحقوق إلى غير ذلك، ما معي شيء، صفرت، انقطع العامل. أول ما يصير معي 2560 دينار ما ينقص، ما ينقص عن هذا المبلغ، يكون هذا استمر في إذا انقطع في أي لحظة ينقطع الحول ويستلم الحول جديد. واضح؟ لأن هذا الحول استلم الحول مع الفلوس تمام. تاجر أول في شهري لا كان عندي مبلغ مثلا طلب 5,000 10,000 كم الانتصار هذا؟ كم السكان؟ السكان مطلوب 2.5 مليون. والله يا اخوان انه هذا الطالب تفرغ ما يعني الناس سبحان الله يعني الله عز وجل اسدل لهم العطاء واكرم لهم ثم يدخلون انا لله ان يعطوا الطلاب المسلمين الا المسلمين. يعني 10,000 دينار يستكفي قدر 2.5 مليون. ولو شاء الله عز وجل استغلها جميعا. 1000 دينار 25,000 25,000 مضروب على الاول بتطلع لها 50 دينار وتطلع. في العيد لو كان جيت على الاول لو بدك تشتري لو واحد هيك يمكن يصرفوا مش 1000 دينار. يبني والدان على 1000 دينار في السنة. يعني انت لو بدك تصنع على السنة على شهر نشر اسمه دم الى الصفر نشر ويستعملونها. طيب ما الذي يحسب في الاموال؟ يحسب في الاموال المال في النقد عروض التجارة. ما هي عروض التجارة؟ انا تاجر دكان عندي مرجل عندي مكاسين عندي بقال عندي مول عندي محل اواني عندي اي شيء اي شيء عند التجاره. هذه عروض تجاره. بكم تقدر عروض التجاره؟ هذا في درجين قيمه الشرائيه وقيمه السوقيه وقيمه السوق. القيمه السوقيه في وقت الزكاه هذا يوم حرفي لازم بعد الجر كان المحل قديش لو كنت الان ابيع كل بضاعه على واحد بكم ابيعها؟ انت هذا المحل كيف يكون؟ خاصه تجمع علاج هذا بكم هذا شو عندي كمان عندي ذي على محمد دين على مريض طالب على الوفاه خمسه الاف كان صار عندهم 10000 قلنا ابراهيم يوم 10000 هذه 10000 الدين العام هل هو دين حال ام دين مؤجل؟ اذا كان دين حال يعني لا بد ادفعه ادفعه وهو مثلا اذا دين مؤجل لا بد ادفعه اذا كان دين مؤجل لا بد ادفعه لان والله قال الله في عليه قسط من البيت اخر الشهر الزكاه تدفع اخر الشهر ما بيصير لكن اللي دفعت دفعوه وقال فأخرج منهم أجمعهم جميعا ثم أخرج زكاة قال هذا فيه أسهم فيه أسهم في الدار في السوق كم سعر الدار اليوم أحسبها لو أنا بدي أبيعها من كم تباع بكذا تدخل في هذه في أمري لا في عندي أنا أموال أموال مثلا عقارات أنا عندي عمارة أجل شقق أجل شقق عندي سيارات اشتغل سيارات أو ليس عشان عندي مظاهر غنى عند هذه المظاهر هذه لا تغنى هذه لا تغنى وإنما ناتجها يدخل مع المال فيزكى زكاة المال يعني شو بيجي عندي موجود في المال فأنا بس يوم يومي قديش عندي فلوس؟ الله خرج من الزكاة. ماذا يجب علي الشرط على مدى حق 50,000 على غير 50,000 إلا إن كان عمو تجارة. يعني أنا عندي أنا زلمة صاحب سيارة صاحب سيارة مبادئ سيارة أنا زلمة تاجر سيارات مبادئ اليوم حوالي أنا عندي مثلا البيع دعوة بخاف الباب سواء صف له أو غير مدخل الباب الآن أنا عندي عمارة دخل الشرطة في مكان الشرطة وغادر منها ثلاث شهور أقيمها بسعر حال هل الشرطة معروف أن أي شرطة مجازة واللي لسه يعني تحت تشكيل قيم على اسمه كان يزكى وتزكى ليه؟ لأنها وجود زاد عن الإنصاف وحكم حول اسمه حول خلاص يعني المسألة أنا رجل معك صار استمر حوالي 100,000 حبيت واحد شهر الله عز وجل أجل واحد مرة الله الطب فتح علي أجل 5,000 دينار جاك واحد يعني 30 شهر أجل جاك 10,000 دينار مرة واحد شو أسوي فيه؟ استدار معهم؟ لا يدخل مع نفسه أجاني هل من الخدمة والله؟ لا واضح؟ إذا أو نتائج مثلا أنا عندي مبلغ مثلا أسهم أجل في هذا الوجه له سبحانه الله كفى عن الأسهم كفى عن الأسهم أو مثلا دخل الشركة اللي أنا أسهم فيها قال بكل مساهم كفى 5% زيادة على الأسهم اللي مستحقة لأن حوله أصلها. أظن يعني أننا على معظم الأبواب التي لم تكن بالذاكرة، وإذا بك أخذنا رؤوس الرسائل ونفتح الآن مجال الأسئلة لكل الشباب يستلموا فيه شيئا، فأنا أطلق على نسينا. نسينا العسل، اسم حضرة الكلمة العسل. العسل الراجح من أقوال أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 10 قيرة قربة، والعشر قيرة تقدر ب 61 كيلو قرب 10 قيرة، يعني واحد قمح وضعه 62 كيلو بيقدر يطلع 6 كيلو، 6 كيلو من كيلو، تفضل. البترول، البترول.